والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأكارم، لعلنا وصلنا إلى نهاية الدرس حول الموصولات، ودرسنا في الأمور التالية. درسنا الحروف المصدرية، وبينا محلات الإعراب لها. بعد ذلك انتقلنا للحديث عن الموصول الاسمي لنوعين: النوع الذي هو نص في معناه، والذي هو مشترك. درسنا هذه الأسماء، بينا بعض الشواهد المتعلقة بها، بينا مواقع الإعراب لها، ثم تحدثنا عن الصلة، صلة الموصول. ما هي صلة الموصول؟ نقول عبارة عن جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة خلال الظرف أو الجار والمجرور، أو من خلال الاسم الصريح، الصفة الصريحة. الآن ربما أعطيتكم بعض الشواهد حول حذف ما قبل الاسم الموصول. إذا حذف الكلام الذي سبق الاسم الموصول، ماذا نعرف الاسم الموصول؟ مبتدأ. الآن هل يحذف الاسم الموصول؟ متى؟ إذا سبق باسم موصول مشابه. هل تحذف الصلة؟ نعم تحذف الصلة، وهذا الحذف قليل. من يذكرنا بالبيت الذي أمليناه في الدرس الماضي؟ طبعا كنوزها، إن الحياة حبتك كل كنوزها، ما في سلام، لا تدخلن على الحياة ببعض ما. نعيد، شاعر معاصر يقول: إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تدخلن على الحياة ببعض ما. ما المقصود؟ ببعض ما حبتك. تمام. الآن إذا قلت لكم الفكرة الأخيرة في درسنا، ونتبعها بدرس موجز سأطيع عليكم خلال أمثلة محددة، الفكرة الأخيرة بدأناها بحذف ما قبل الاسم الموصول رقم واحد، ثانيا حذف الاسم الموصول رقم اثنين، ثالثا حذف الصلة. ماذا بقي من حذف؟ حذف العائد. تمام. أن يكون ضميرا، هذا الضمير إما مرفوع أو منصوب أو مجرور. يحذف الضمير المرفوع ويحذف الضمير المنصوب ويحذف الضمير المجرور من خلال ضوابط. الضمير المرفوع مر معنا في سورة مريم: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. هذا يقدر المعلمون أيهم هو. كلمة هو مو هذا العائل؟ كلمة هو في أي محل إعرابي؟ مبتدأ، والمبتدأ مرفوع. إذن حذف العائد المرفوع وجدناه في قوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. أصل العبارة أيهم هو أشد، حذفنا الضمير العائد. هذا تعيين عليه مرفوع. ضمير المنصوب العائد المنصوب حين نقرأ قوله تعالى كل نفس بما كسبت ماذا؟ أين الاسم الموصول؟ أين الصلة؟ أين العائد؟ أحسن. كل نفس بما كسبته فهي كسبت فاعل وهي تمام بما كسبته صح ام لا بما كسبته هذا الضمير يعود على ما ان شاء الله كل نفس بما كسبته كل نفس بما كسبته هذا الضمير العائد وليس النفس لا وليس النفس لا هنا نفس مضاف إليه لكل نفس مضاف إليه هنا كل نفس بما يعني بالذي كسبته رهينة هذا الخبر هي إشكال واضح حسابيا مشاريع مسائل. هذا ضمير المجرور قال لابد ان يسبق بما يشبهه. هنا قويت اجابتنا وقوي تقديرنا من خلال وجود كلام سابق. ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون منه. الان ستسالون الان قلت العائد ضمير المجرور اين هو؟ احسنت. لماذا جر؟ لحرج ابن مالك وغيره يستشهدون بقوله تعالى فاقضي. ما انت قاضي مهتي فاقضي. ما انت قاضي. ما اصل العباره قاضي به. إذن لدينا توجيها. توجيه الأول فقضي ما أنت قاضي. لا أضاف إليه مجرور. التوجيه الآخر فقضي الذي أنت قاض به مجرور. لماذا؟ قيسوا علينا ما شئتم. تمام. قيسوا على حد العائد المجرور ما شئتم. عندي سؤال الآن يعتمد على الذكاء. ما رأيكم؟ تفضل. مما تشربون ما بصير كمان من وجه انه قوله المجرور العائد تشربونه. هلا لا هو؟ يعني ما في آية الأدلة ويشربوا مما تشربون. مما تشربونه. ما أسرار مجيء من في الآية هنا؟ إن هو إلا بشر من يأكل مما تأكلون منه. هل أكل نفس الأكل؟ أم أكل من جنس الأكل؟ كلمة من بيانية. يأكل يعني من الأصناف التي تأكلونها من جنس ما تأكلون. فلا دور إشارين بيانية. تمام؟ الآن سؤال يعتمد على الذكاء. واضح يا بكاري؟ نعم. إذا طالب العلم تعب إنه العائد المرفوع يحذف في آية واحدة لا نتطرق الآن إلى قراءات شاذة أنتم في غنى عنها. يحذف كثيرا إذا كان منصوبا. يحذف إذا سبق بدليل. لأنه يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أي منه. هنا فقضي ما أنت قاض. إما نقدر قاضي أو قاض. إنما صنعوا جميلنا أسلم الآية. إنما صنعوا كيدا. ما يعرف كيدا؟ مفقودي. ما يعرف إنما؟ إنما من أين لك هذه المعلومات؟ معلومات بسيطة هذه. الآن أنا سأسألك. تمام. قراءتنا إنما صنعوا كيد الساعة. تمام. قراءتنا إنما صنعوا كيد الساعة. لماذا اخترت القراءة الثانية؟ دليلنا في قراءتنا ماذا نعرف كيد؟ أين المبتدا؟ خبر إن. طب أين اسم إن؟ ما شكل ما؟ أحسن. التقديم. دليلنا الأول قال كيد مفعول به لما؟ قال صنعوه فعل وفاعل صنعوا كيد مفعول. سألته مباشرة لماذا؟ هذه القراءة تعتمد على إنما. لو قال لي إن حرف مشبه بالفعل أقول له أخطأت، لكن إجابته سليمة. قال إنما بكاملها حرف تحقيق. واضح؟ يعني أيها الأكارم، النحو مهندس العربية، هذا طريق له معنى، طريق آخر أيضا له معنى. تمام؟ هي إشكال هذه الآية؟ تفضل. إنما صنعوه هو كيد ساحر. ما في هو، خلاص. إن الذي صنعوه كيد ساحر، لا قدر هو. ما في ضمير فصل بينه. لا تقدر ضمير فطر، ما في حال من التقدير. إن الذي صنعوه كيد ساحر، كيد الخبر إنه في حاجة لن تقدر هو، ما في داعي. تفضل. لو كنت معنا في بداية العام أنا نفهت الطلاب، قلت لهم في المرحلة الإعدادية يأتي المدرس بإعراب صناعي إنما كاتب مقصود. هنا لا يصح، حتى مصطلح كاتب مقصود لا يليق ببلاغة قرآنية. صدقوني مصطلح كاتب مقصود أنا لا أقبله. نحن طلاب جامعة مو طلاب صف سابع وثاني. ليه؟ كلمة إنما عند عالم البلاغة لها معنى، معناها حرف تحقيق، هذا رقم واحد. أو يقول أداة حصر، أي ما صنعوا إلا كيد ساحر. واضح الكلام؟ صف سابع ثاني يقولون لهم إنما كافئ مخصوص. هنا خطأ. لماذا أيها الأكارم؟ كلام طويل عن ما أصلي منك، كلام طويل. الآن إن كلمة ما كفتها عن العمل، ما هيئتها للدخول على فعل. هذه إنما أيها الأكارم لو ما عندي كلمة ما، أنتم تحتضون في الإعراب إن حرف مشبه بالفعل، صح أم لا؟ هذا صناعة أيضا. هل يدخل حرف مشبه بالفعل على فعل؟ لا يدخل، يحتاج إلى تهيئة. لذلك أدق إعراب وأدق تسمية، أدق تسمية لكلمة ما أن نقول ما مهيئة، ولا يصح أن نقول كافي ومخفوفة. تمام؟ قبل عامين طالب من طلاب الشريعة شرحت له هذا التفصيل، وقلت له كلمة ما الاسم الدقيق لها والمناسب والبلاغي ما مهيئة وليست كافية. وهذا الرأي قلت له رأي ابن هشام في مغني اللبيب، رأي أبي حيان أندلسي في البحر المحيط. في نهاية الدرس قال لي هذا المصطلح وهذا الإعراب الذي أتيت به نحن ما درسناه. قلت له ما دراستك؟ قال لي أنا درسني الأستاذ سعيد الأفغاني رحمه الله. تسمعون في سعيد الأفغاني؟ سعيد الأفغاني درس أساتذتنا رحمه الله. لذلك طالب الشريعة الذي كان عندنا بمنزلة أستاذ لي تمام؟ الآن هو أظن سنة ثالثة. الدرس كان عندنا تمام؟ مدرسة عربية. قال لي هذا المصطلح الذي أتيت به ما درسناه عندنا في دراستنا. قلت له ما دراستك؟ قال أنا درستني أستاذ سعيد الأفغاني، يعني هو بمنزلة أساتذتي تمام. قلت له هذا المصطلح ذكره ابن هشام في مغني سبيل وأخذه عنه الزركشي في البرهان وذكره أبو حيان في البحر المحيط. واضح يا كريم؟ كل فكر غريب لابد من المدرس أن يبين للناس ما مصدره. في أي سؤال؟ أي إشكال؟ مهمتكم الآن فيها متعة، فيها فائدة. لماذا؟ نفتح صفحة للقرآن. أين الحين موجود؟ رقم واحد. ما شكله؟ رقم اثنين. ما إعرابه؟ أين الصلة؟ أين العائد؟ هذا العائد موجود أم محذوف وما شابه ذلك؟ أي سؤال يعطلكم سألوا عنه. فكرة أخيرة إذا تكلمتوا، هذه فكرة تتعلق ببحث جديد. هذا البحث سأقوم به عليكم خلال شواهد موجزة لكنها واضحة، فيها إن شاء الله فن وفيها نجاح. المعرف بألف أو الاسم المحلى بألف، كلاهما صور. المحلى تسمعوني هذا المصطلح؟ أي مصطلح بالفاكهة المحلى وين؟ عم بيعتد وياه؟ ما معنى هذا المصطلح المحلى؟ ما معنى محلى؟ مزين غير المحلى بأل المسهل. لا بعيد المسهل. هذا المصطلح أطلقه العلماء من خلال اسم النكرة، اسم النكرة الذي ليس له دلالة فيه إبهام. الآن لتغيير الإبهام لتوضيح هذا الاسم لبيانه لشهرته تمام أضافوا له أل. قال سنضع له تحلية تمام، تحلية لإبعاد النكرة ولإبعاد الغموض منه تمام، لظهوره بحلية فيها تعريف، فيها الشهرة تمام، فيها المعرفة. شاعر قديم تذكرونه جميعا البوصيري، كلكم يعرفونه. من لا يعرف البوصيري أو لما لم يسمع البوصيري؟ صاحب البوصيري تسمع به شرف الدين البوصيري، غزته مشهورة عندنا في الشام وفي غير الشام. فمن تذكر جيران بذي سلم مجست دمعا جرى من هفلة بدم. يقول في هذه القصيدة استخدم عبارة إذا الكريم تحلى باسم منتقم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم. ما معنى تحلى باسم منتقم؟ اتصف وظهر وبرز في هذا الاسم. بعضهم لم يعرف كلمة تحلى أم وضع نقطة تحت الحاء فأصبحت العبارة تجلى. أما في العبارة القديمة تحلى. لذلك عندنا المحلى بألف اسم نكرة وضعنا له كلمة سل. عند العلماء هذه ال لها عدد من المعاني. أولها ال الجنسية إما حقيقة أو مجازا. نقول وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا. أي إنسان؟ الجنس بكامله؟ صح. هذه إلا الجنسية. وخلق الإنسان أي كتبه. الآن مجازا إنسان يعجب بطالب علم أو بعالم. يقول هذا العالم ما شاء الله اتصف لأنه حاز عددا من العلوم. من خلال الإعجاب نقول له أنت العالم. لاحظ أنت العالم. هذه الجنسية لها تسمية عند بعض علماء البلاغة أي الكمالية. الكمالية يعني أنت الكامل في هذه الصفة. أنت العالم. نعجب في رياضي نقول لو أنت البطل. أي اسم الكمالية يعني كأنك حبت إيش جميع صفات الأبطال. أنت البطل. أنت العالم. أنت الفارس. ماذا نسميها؟ الكمالية. أطلقناها عليه مجازا. عندنا الدالة على الحقيقة. عندنا الدالة على الحقيقة فقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. الآن كلمة الماء تمام فيها دلالة على الماهية أم لا؟ يعني جعلنا من ماهية الماء من تكوين الماء من حقيقة الماء وما أدرينا هذه النعمة الكبرى. وجعلنا من الماء من هذه الحقيقة كل شيء حي. عندنا نوع آخر العادية. العادية هذا العدد إما ذكري فقوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الآن فرعون عصى كل الرسول ما رأيكم؟ أم عصى الرسول الذي ذكر الآن قبله الذي ذكر صحيح. لذلك ماذا سميناه؟ العهدي الذكري المذكور في سياق الكلام في سورة النور. أنا حصل عليه ما مقتل القرآن رسولة. في سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة. أي مصباح؟ المذكور. الزجاجة كأنها كوكب دري أيضا العهد الحكم. قال هناك عهد حضوري في خشة الوداع نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم Thank you. الدالة على الحضور هي نشد قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. قد يأتيه إنسان لا يعرف اللغة ولا يعرف السيرة النبوية ولا يعرف القرآن، يقول يسمع اليوم أكملت لكم دينكم فيخطر في باله اليوم عن يوم الأحد، ما المقصود؟ ذلك اليوم المشهود الذي حضره رسول الله والصحابة، تمام؟ هذه الحضورية، تمام؟ ذلك لابد من التفريق بين المعهود، معهود مثلا مثال بعض الشباب مثلا كانوا هنا قال جاء المدرس، جاء المدرس، أي مدرس؟ صح المدرس معهود المعين، تمام؟ مو اي مدرس، جاء المدرس، تمام؟ يعني المدرس معهود بيننا. هذا حضور كان علمي، قال العهديه معلومه بين متكلم وبين سامي، لقوله تعالى في الحديث عن نصره رسول الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. كلمة أل في الغار، أي غار؟ غار الذي كان معلوم، غار من هو؟ معلوم ما كيري ما سميه؟ مو غار حراء، غار سو؟ إذا الغار أل العهدية هذا معلوم الغار من الصحابة ومن رسول الله؟ نعم تمام؟ هل سميه أل العهد؟ العهد هذا علمي معلوم يعني. أل أخرى لم تذكر في كتابنا هنا، النائلة عن ضمير، النائبة عن ضمير بقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صار قسم تحت كلمة المأوى، ماذا يقول علماء الكوفي؟ فإن الجنة هي مأواه. وعيد الآية وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الآن كلمة ونهى النفس، أي نفس؟ تمام. إذن هل فيها دلالة على ضمير أم لا؟ فيها نيابة عن ضمير؟ هذا رأي علماء الكوفة. أحمد الشوقي حين يقول صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقي. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوم النفس، أي نفس؟ نفسك. قبل أن نبدأ بالآخرين بمن نبدأ؟ صح أم لا؟ يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان هذا التعليم؟ إذا هذه ماذا نسميها؟ ال هذا رأي أهل الكوفة. بقيت أمور صناعية في كلمة ال، قال ال زائدة لازمة، هذه أمور صناعية، ال زائدة لازمة يعني لا تنفصل عن الكلمة في كلام العرب، ال زائدة لازمة نجدها بكلمة الآن، بكلمة الذي، وكلمة التي نجدها بأسماء العرب بعض أسمائها اللات العزى، بعض أسماء الأعلام السموأل، تمام؟ هذه اسماء زائدة لازمة، يعني كلمة الآن، الآن اسم إشارة، ما وجدنا كلمة آن، آن لا وجدنا الآن. السموع الاسم من أسماء الشعراء العرب، نعم. ربما قال معرب عن سومحيل. والله إلى خلافات كثيرة، إلى خلافات كثيرة. الآن الذي الله رجع الموقف هذا الذي يريده منكم فقط. تمام؟ لأننا إن شاء الله في درس قادم ننوي تمام؟ نأتي إلى بعض مباحث علم أكثر. شكرا. تفضل. لا في حالة الضم إذا ضمينا نقول ما اسم موصول مبني على السكون بمحل نصب بالتنمية وصنعوا بنا تفصيلة قلتوا خبر الآن إنما حرف تحقيق كاملة صنعوا فعل وفاعل كيدا مطلوب الكسائي قرأها إنما صنعوا كيد سحر. قبل قليل سجلت لكم كلمة سحر. إنما صنعوا كيد سحر. يعني أضاف المصدر كيد سحر قوية قراءة. شكرا لكم أيها الكاري. تفضل.